اليوم ما ذقته منحى حياتي لن تكفي لقراءة الكتب في مكتبتي. فقلت لنفسي لن أقلق بشأن الخلود، سأكتب فقط أفكارا عن التجارب. ليس كل شيء، هناك أحداث نهايتها غير مهمتة، رؤى أخرى يمكن الكون لا تعود أبدا. لكن الأبدية تحفظ جميع تجاربك، وسنقرا كل شيء في لحظة في كل مكان. عشت هذا في مدرسة عام 2011، مكافأة مستحقة لمن قرأت لك البلبل. خلال سنوات شبابه ولما النار صطيبة المسيح، هنا الاكتراث بأوليك الذي انضم وعلاه بموت نبر وغير ذي جدوى. دركت انحان حياتي لن تكفي لقراءة الكتب في مكتبتي. فقلت لنفسي لن أقلق بشأن الخلود، سأكتب فقط أفكارا عن التجارب. ليس كل شيء، هناك أحداث نهايتها غير مهمة، يمكن الكون لا تعود أبدا. لكن الأبدية تحفظ جميع تجاربك، وسنقرأ كل شيء في لحظة في كل مكان. عشت هذا في مدرسة عام 2011، مكافأة مستحقة لمن هنا الاقتراث بأوليك الذين انضم وعلاه بموت نكر وغير ذي جدوى. بموت نكر وغير ذي جدوى.